بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 12 بعد 103، ووصلنا إلى البيت 15 في القصيدة رقم 173. قال المتنبي: أرى أسفي وما سرنا بعيدا، فكيف إذا غدا السير ابتراكا، وهذا الشوق قبل البين سيف، فها أنا ما ضربت وقد أحاك، إذا التوديع أعرض قال قلبي عليك الصمت لا صاحبت فاكا، ولولا أن أكثر ما تمنى معاودة لقلت ولا مناكا، قد استشفيت من داء بداء وأقتل ما أعلك ما شفاك، فأستر منك نجوانا وأخفي هموما قد أطلت لها العراك، إذا عصيتها كانت شدادا وإن طاوعتها كانت ركاكا، وكم دون الثوية من حزين يقول له قدومي ذا بذاك، ومن عذب الرضاب إذا أنخنا يقبل رحلة تروك والوراك، يحرم أن يمس الطيب بعدي وقد عبق العبير به وصاك، ويمنع ثغره من كل صب ويمنحه البشامة والأراك، يحدث مقلتيه النوم عني فليت النوم حدث عن ذاك، وأن البخت لا يعرقن عني وقد أمضى العذافرة اللكاك، وما أرضى لمقلته بحلم إذا انتبهت توهمه ابتشاك، ولا إلا بأن يصغي وأحكي فليتك لا يتيمه هواك. تمام. إذن قال في البيت 15: أرى أسفي وأسف على يوسف، شدة الحزن لما يقول أرى أسفي. طبعا هو لم يقع في الأسف، يراه فيريد أن يقول إنني أعرف إنني إن فعلت هذا الشيء فسيطول أسفي عليه، أو أسفي بسببه، أو أسفي بسبب من. أرى أسفي وما سرنا بعيدا، يقول بدأ الحزن يأكلني ويقتلني وينهش تفاحة روحي، ولم أسر بعيدا عنك بعد، لساتنا في أول الديار، ما زال قصرك يلوح لي. نحن ركبنا الإبل وأردنا السير، فنظرنا خلفنا فرأينا نداك وكرمك وشخصك وقصرك وحاشيتك، ولسه ولم نسر بعيدا، ما زالت المسافة قريبة، وبدأ الحزن ينهش في فؤادي. هل أرى أسفي وما سرنا بعيدا، فكيف؟ استفهام بلاغي يفيد التعجب والتحسر. فكيف إذا غدا السير ابتراك، ابتراك سرى سريعا، هو طبعا ابتراك سرعة السير، وقيل أثر السيف إذا قطع يعني يكون سريع يغوص في اللحم سريعا، فيقول ما زلنا في بداية السير عنك، فكيف إذا صارت المسافة بيننا وبينك بعيدة، وأخذت السير وأخذت الإبل في السير وجدت في المسير بعيدا عنك، كيف سيكون أسفي إذن؟ كيف سيكون حزني؟ سيكون الحزن قد أنهكني في يعني ربما في منتصف الطريق، فلم أستطع أن أكملها. زهير بن أبي سلمى قال: مر كفيتا إذا ما الماء أسهلها حتى إذا ضربت بالسيف تبترك، تبترك يعني تسير مسرعة. فقال لك إذا سارت الإبل سيرا سريعا، فكيف سيكون سكين الأسى والأسف والحزن والحسرة قد غاص في أعماقي. ثم قال في البيت 16: وهذا الشوق قبل البين سيف، قبل أن يحدث الفراق سيف، مثل ما قال ابن زهر الأندلسي، إيش قال؟ كلما فكر في البين بكى، ويحه يبكي لما لم يقع، ما وقع الشيء، لم يقع البين فبكى، قال خوف وقوع البين، يعني خاف من المستقبل. وهنا المعنى أشد منه، قال: وهذا الشوق قبل البين سيف، يعني الشوق ذبحني وأنا مقيم عندك، فكيف إذا افترقت عنك، فكيف إذا حدث البين بيني وبينك. وهذا الشوق قبل البين سيف، فها أنا ما ضربت وقد أحاك، يعني ما ضربت بسيف الشوق. شوف كيف الحذف عنده، قال ما ضربت ضربت بماذا؟ بسيف الشوق الذي قاله قبل قليل في الشطر الأول، وهذا السيف قبل وهذا الشوق قبل البين سيف، فها أنا ما ضربت وقد أحاك، يعني وقد أثر هذا السيف في، فكان يعني أثره كبيرا يعني وقد نزل بي، فكيف إذا حدث السير؟ هذا الشوق سيف أعمل يعني حده في جسدي وما زلت عندك وفي رحابك، فكيف إذا جد المسير؟ وكيف إذا وقع الفراق وآن البين؟ فسيكون قد أثر أكثر فأكثر. ثم قال في البيت 17: إذا التوديع أعرض، يعني التوديع أعرض بدأ صار أمرا واقعا، رأينا بوادره من التجهيز للرحيل ومن الحمل الرحل على النوق وعلى الإبل ومن التجهيز للسفر ومن أخذ الحاجيات والمتاع. قال إذا التوديع أعرض، فبدأ وظهر لنا وبدأت الأشواق تعتمل في القلب. شو قال القلب؟ قال قلبي عليك الصمت، لا صاحب تفاكة، اسكت. يقول له اوعى تتكلم ولا كلمة، لاني اعرف ان كلمة واحدة منك ستثير المواجع. لما قال وللرسول المثل الاعلى طبعا، لما قال لبلال ايش قال له؟ قال هون عليك يا بلال، او يعني خفف علينا يا بلال. لما قال لما كان يغني في الطريق والرسول يسمعه، فهيج أشواق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يغني إيش؟ ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، إني إذا لسعيد، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. شامة وطفيل ومياه مجنة يبدو، الرسول يعرفها أيضا هذه الأماكن، فحنن قلب الرسول فقال له خفف علينا يا بلال لقد أوجعت قلوبنا. وطبعا صوت بلال ندي وشجي يغني الأبيات ويذكر بالأماكن، فالرسول قال له اسكت أو اهدى شوي أو خلينا نهدى، يعني عليك يعني إليك أو إليك يعني يكفي. هو نفس الشيء، قال إذا التوضيع أعرض، إذا ظهرت بوادر الرحيل، قال قلبي عليك الصمت، اوعى تحكي، عليك الصمت. وقيل عليك الصمت يعني اوعى لما ترحل عن عضد الدولة أن تمدح سواه، خلاص آخر الملوك الذين يمكن أن يمدحوا، لم يعد في الأرض ملوك تستحق أن تمدح. وقد فعل، مو بكيف فعل، عجله الموت فلم يمدح بعده أحدا، بل لم يقل بعد هذه القصيدة بيتا واحدا، لأنه أقل من شهر قطعها في الطريق وقتل يعني في أول وصوله إلى دير العقول أو النعمانية اللي هي قريبة يعني من بغداد، وهو عائد من بلاد فارس. عليك الصمت. ثم دعا على نفسه، شوف كل تطير هذا، واضح أنه يستشرف الموت الآتي. قال لا صاحبت فاكة، يعني لا صحبت أيها القلب الفم، فلا خرجت المشاعر إلى الفم فأنطقته، فصارت إيش العلاقة بينهم؟ هذه صاحبت فاكة يعني إن شاء الله تنقطع العلاقة ما بين الشعور واللسان، فلا يخرج الشعور من القلب صاعدا نحو اللسان فينطق هذا اللسان، فقال له لا صاحب تفاكة، فدعا على نفسه وتطير. وقد حدث أيضا فلم يصاحب القلب فاه بعد تلك أو تلك القصيدة أو ذلك اليوم. والله بيت حزين طبعا، إذا التوديع أعرض قال قلبي عليك الصمت لا صاحب تفاكة. ثم قال في البيت 18: ولولا أن أكثر ما تمنى معاودة لقلت ولا مناك. لولا أنني أعرف أو مخطط إلى أنني سأعود، قال له معاودة، ولولا أن أكثر ما تمنى، يعني أكثر ما تمنى القلب المعاودة، العودة إليك، اللقاء بك مرة أخرى بعد أن أعود إلى بغداد، فأرتب أموري، أن أمشح أطول في بغداد، وبعد قليل سيصف له الإقامة في بغداد قديش هي سريعة، لأنه يريد أن يعود إليه سريعا لشوقه إليه، لأنه يريد أن يستقر في ذراه أو في ذراه. وصف جميل سيكون سنأتي. أيش قال؟ ولولا أن أكثر ما تمنى معاودة لقلت ولا مناك، يعني لولا أنني أعرف أن أمنيته أكثر أو أمنياته، أن أمنياته أكثرها أو أكثرها في عودتي إلى عضد الدولة للقائه لقلت له ولا مناك، يعني يدعو لي إن شاء الله ما تتحقق لك أمنية، ولكن لأن أكثر هذه الأمنيات هي في العودة إلى عضد الدولة فيعني ما قلت هذه العبارة، فقلت ولا مناكأة، يريد أن يسكت أمنية قلبه بعد هذا العمر الطويل وبعد هذا العراك الطويل مع الهموم ومع الحياة ومع الملوك ومع السلاطين ومع الحساد ومع الطريق ومع الإبل ومع الخيل ومع الحرب ومع الغربة ومع الحنين ومع فقدان الأهل ومع يعني قلة ذات اليد ومع قلة ذات الصديق. فقال له يعني لا أريد لقلبي أن يتمنى بعد اليوم، قد فشلت أو أخفقت أو سقطت كل أمنياتي. ثم قال في البيت 19 وهو بيت أيضا مغرق في الحزن، قال قد استشفيت، يخاطب قلبه أو يخاطب نفسه، قد استشفيت من داء بداء وأقتل ما أعلك ما شفاك. قال كيف إيش تستشفي من داء بداء؟ يعني تشفي نفسك من داء باستخدام داء آخر. فأما الذي يريد أن يستشفي من فشوقه إلى أهله، فقد استشفيت من داء أي من شوقك إلى أهلك بداء، وأما الداء الذي استخدمه للاستشفاء من داء شوقه إلى أهله الداء الآخر هو رحيله عن عضو الدولة. فقال لك فكيف أنا بدي أشفي نفسي من داء الحنين إلى أهلي بالبعد عن عضو الدولة؟ كلاهما داء، الحنين إلى أهلي داء والبعد والنوى والرحيل عن عضد الدولة داء، ولكنني استشفيت من داء بداء. مثل ما قال ابو نواس، ايش قال؟ وداوني بالتي كانت هي الداء، دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. قال قد استشفيت من داء بداء. ثم يعني لخص الحالة فقال وأقتل، يعني وأشد ما يقتلك ما أعلك، وأقتل ما أعلك يعني ما يجلب العلة إليك ما شفاك. قال لك إذا كان الشفاء سيأتي بعلة جديدة، هي شفاء عودته إلى أهله، فسيأتي بعلة جديدة هي بعده عن عضد الدولة، فذلك أقتل شفاء وأقتل ما يمكن أن يحدث لك، وأقتل ما أعلك ما شفاك. يعني كأن يقع بين أمرين كلاهما مر، كما قال أبو فراس الحمداني أيضا. شو قال؟ قال وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مر. ثم قال في البيت 20 فأستر منك نجوانا وأخفي هموما قد أطلت لها العراك. بخاطب بلطف عضد الدولة، قل له أنا عندي هموم لو وزعتها على أهل الأرض لكفتهم، ولكنني أستره عنك لأن في مقامك، يعني أجلس في مقام ملك، فإذا حدثته حديث الملوك ولا أحدثه حديث يعني من يفضي بسر أو بهم إلى صاحبه، لأنك لست صاحبي، لست وحدك لست صاحبي، لا أحد، لا صديق لي، فأبثه همومي. كما قال مين البارودي، قال لا في سرنديب، شوف برضو بيت حزين، لا في سرنديب خل أستعين به على الهموم إذا هاجت ولا راعي. فأنا وحدي مع همومي في سرنديب لما نفي طبعا بعد ثورته أيضا الفاشلة، أتوقع كان مع أحمد عرابي 1919. طيب إذن قال فأستر منك يا عضد الدولة نجوانا، والنجوة طبعا التي تكون بين الأحبة، أن أناجيك بهمي، يعني وهو حديث الهمس لمن تحب. فأستر منك نجوانا وأخفي هموما قد أطلت لها العراك. العراك مصدر عاركة، عاركة في مشاركة، فاعل يكون الفعل دالا على المشاركة. أطلت لها العراك يعني أطلت لها قتالها ومعاركتها ومغالبتها، فتغلبني أحيانا وأغلب أحيانا، ولكنني لم أهدى يوما واحدا من معاركة الهموم ولا من معاركة الطموح ولا الأماني، فأنا لدي هموم كثيرة ولكنني لن أقول لك منها شيئا يا عضد الدولة، خلينا أروح. حزن. فأستر منك نجوانا وأخفي هموما قد أطلت لها العراك. ويمكن أن يكون قد خاطب قلبه بذلك، فقال له أنا كتمت عنك يا قلبي همومي، لأنني لو نزلت همومي من عقلي إلى قلبي لانفطر قلبي، فلا أريد لقلبي أن ينفطر، أريده أن يستمر معي إلى آخر العمر، سينفطر بعد قليل، بعد أقل من شهر في دير العقول. طيب ثم قال في البيت 21 إذا عصيتها، يقصد الهموم، إذا عصيتها كانت شدادا وإن طاوعتها كانت ركاكا. إذا عصيت هذه الهموم يعني إيش؟ واجهتها، قاتلتها، وهو ما يجدر بفارس شجاع وبمقاتل يعني في الحياة. فقال إذا عصيتها كانت شدادا، وقفت تضخمت أمامي كالجبل وربتني بألف سهم. هو قال قال فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، فهو وجد الهموم كلها قد تكاثرت عليه إذا واجهها. وإن طاوعتها كانت ركاكا، إيش طاوعتها؟ يعني لم واجهها، دعوتها لتمر من جانبي كانت ركاكا، جمع ركيك، يعني كانت ضعيفة. يعني كما يقولون إنه انحنى للعاصفة، يعني قال لك إذا واجه العاصفة اقتلعته، وإذا انحنى له انحنى لها مرت. بس هو يريد أن يقول إنه ليس من عادتي أن أنحني للهموم ولا للعواصف ولا للرياح ولا للمعارك التي عشتها في حياتي، أنا تعودت أن واجهها. هو قال أيضا تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، فأرخى لا يطال له فيرعى، ولا هو في العليق ولا اللجام. فقل لك فإذا عصيتها، إذا واجهتها تضخمت وتعملقت فلم فقاتلتها زمنا طويلا، وإن خفضت رأسي لها ولكنني لا أريد أن أخفض رأسي لها، مرت كانت ركاكة. فكأنه أحس بدنو أجله، فقال خلاص بعد هذا العمر هل أستطيع أن أستمر في قتال هذه الهموم؟ يعني كأنه يريد أن ينسحب من المعركة، المعركة الكبيرة طبعا، معركة الحياة، معركة اللي قلنا قبل قليل مع أشياء كثيرة أقلها الهموم، لكن الحساد ولكن الملوك ولكن الذين أوغروا صدور الآخرين عليه. فقال خلاص أريد أن أنسحب من المشهد، فلعلني أنحني لها هذه المرة، وانحنى. كلها إشارات بالمناسبة إلى موته القادم. إذا عاصيتها كانت شدادا، وإن طاوعتها كانت ركاكا. ثم قال في البيت 22 وكم دون الثوية من حزين يقول له قدوم ذا بذاك. يا سلام. وكم دون الثوية، الثوية مكان بالكوفة على بعد 3 أميال منها. طبعا هو أنا قلت عائد لبغداد، صحيح هو سيمر ببغداد وسيمر بالكوفة، لكن مستقره بالكوفة لأنه هو أصله من محلة كندة، أو محلة تدعى كندة في الكوفة. فهو يقول لك سأعود إلى الكوفة في نهاية المطاف. فقال وكم دون الثوية، وهو مكان كما قلنا بالكوفة، من حزين. هل هو نكر الحزين؟ فما نعرف أي حزين كان حزينا لأجله. هل هي أمه؟ جدته ماتت. هل هي زوجه؟ هل هو أخوه؟ هل هو عمه؟ هل هو أبوه؟ لا ندري إن كان أبوه ما زال حيا. ما في سر متربي، ولد معه سر ومات ومعه أسرار، ولد معه سر واحد وماتت معه أسرار كثيرة. وهو نفسه بيقول لك، ما قال لك وكم دون الثوية من قريب أو من حبيب، قال لك حزين. فالحزين ممكن تكون حبيب، ممكن تكون قريب، ممكن تكون صديق، ممكن تكون ملك، ممكن تكون دار، لأن يعني الدار أيضا تحزن على فراق أصحابها. فعماها، نكرها، فدل على عموم الصفة على الموصوف. وكم دون الثوية من حزين، وسبب حزنه اغترابي. بس في إشارة للأهل، وفي إشارة إلى العودة النهائية لمستقره مع أهله. خلاص لقد ارتحلت بما فيه الكفاية. وبالفعل لو أنت تمشي مع خريطة المتنبي في الرحيل ستدهش من الأماكن التي زارها، ما ترك مكانا في بدايات حياته. هذه صحراء، إيش بسموها، السماوة، وصحراء شمال سوريا وكذا، هذه البادية هذه كلها، شمال سوريا وشمال العراق وغرب العراق والشمال الغربي للعراق والشمال الشرقي لسوريا، كله طافه. ما ذكره كثيرا في بدايات حياتي لأنه ما كان شعره منتشرا، بس نحكي عن 15 16 17 كل هذه المناطق زارها. بعدين إيش صار؟ يشمل كثير، يروح على اللاذقية وعلى أنطاكيا. قال لما أقمت بأنطاكية اختلفت إلي بالخبر الركبان في حلبة، واللاذقية وطرسوس ومية فارقين، ما خلاش هذا كلهم بالشمال السوري. بعدين راح نزل لتحت شوي على حلب، بعدين راح نزل أكثر على دمشق وعلى الشام، بعدين إيش قال لك الأردن، وقعت على الأردن من هبلية، وقام شوي بطبرية وبالأردن وبفلسطين، بعدين لم تعجبه الإقامة فذهب إلى كافور الخشيدي. تخيلوا نزل شمال الآن غرب، لمصر، للقائرة، للفسطاط، ولم تعجبه الإقامة فرجع، يتجه شمالا شرقا، ثم أشرق إذا جاز التعبير، فذهب شرقا بعيدا جدا إلى عضد الدولة بلاد فارس. مجنون هذا كله في أقل من 25 سنة إلى 30 سنة فعل ذلك. فهو قال خلاص معركتي مع السفر، حتى هذه أحد معاركه، معركتي مع السفر والرحيل والاغتراب والبين والفراق والبعد، يجب أن تتوقف. فقال لك: وكم دون ثوية من حزين يقول له قدومي ذا بذاك. القدوم سيدخل السرور إلى قلب هذا الحزين. فقال له: قدومي الذي أدخل عليك السرور واحدة بواحدة بذاك بالبعد عنك الذي سبب الحزن. فكأنه قال له: خلاص أنا قضيت ديني تجاهك يا ابني، ممكن تكون يا ابني، أو قضيت ديني تجاهك يا زوجتي، ها أنا قد عدت إليك لكي أستقر معك، أنا أعترف أنني أخطأت في حقك كل تلك السنين بالبعد وبالرحيل، وما شعرت بأنني زوج صالح لك، فأنا أن أعود فأستقر فتستشفين من حزنك بسبب بعدي بقربي. تستشفين، والدواء يكون القرب منك والاستقرار عندك. قال له يقول له قدومي ذا بذاك، فإن السرور الذي نتج عن قدومي أذهب كل الحزن الذي نتج عن بعدي. فكأن أبا العلاء المعري نظر إلى هذا البيت فقال: إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد، بمعنى شيء يغطي شيئا. ثم قال في البيت 23: ومن عذب الرضاب إذا أنخنا يقبل رحلة تروك والوراك. ومن هذا وعطف، وقال: وكم دون الثوية من حزين، أي ومن عذب الرضاب، أي وكم دون الثوية من عذب الرضاب. وعذب الرضاب العذب يعني الحلو، والرضاب هو ريق الفم. ما بتقول أنت عذب الرضاب إلا للحبيب أو للزوجة، فكأنها إشارة إلى زوجته، هذا إشارة أخرى لأن يقصد زوجته أو حبيبته، لا ندري، مسر قلنا مسبي، إحنا نطوف حول أسراره. أو من عذب الرضاب إذا أنخنا، يعني إذا أنخنا ركابنا عندما نصل إليه، يعني أنخنا الإبل لأننا وصلنا إلى هذه الديار وقد حدث اللقاء بعد فراق طويل وانتهى الحزن وأنجى، يعني أنتج اللقاء سرورا. إيش قال لما تنزل؟ شوف شوف شوف شوف الصورة. قال إذا أنخنا شو صار؟ يقبل هذا الحبيب زوجتي هذه، يقبل رحلة تروك والوراك. تروك اللي الناقة اللي حملته من بلاد فارس إلى بلاد العراق، اللي هي أعطاها له عضد الدولة. فقال لك: بس أصل زوجتي أو هذا الحبيب أو هذا عذب الرضاب الذي عبر عنه بكلمة عذب الرضاب يقبل الرحل. قد ما هو مشتاق، قد ما هو على قدر ما هو فرحان بقدومي، يقبل رحلة تروك والوراكة. الوراكة النمرقة اللي هي المخدة اللي يضعها الراكب تحته فوق الناقة لكي يعني يرتاح بجلوسه عليها، يعني شيء كالمخدة أو الوسادة توضع تحت الراكب. فقالك هذه المرأة اللي عذب الرضاب اللي قد تكون زوجته، بس تشوفني لفرحها لن تقبلني فحسب، ستقبل رحل الناقة، رحلة تروك اللي هي الناقة، وستقبل الوسادة التي يجلس عليها فرحا بقدومي. ومن عذب الرضاب إذا أنخنا يقبل رحلة تروك والوراك. ثم قال في البيت 24: يريد أن يدلل على عفة زوجته، فقال: يحرم إذا كان زوجته، طبعا احنا قاعدين نحط افتراضات على أساس ما يأتي لأحد يقول: يا أخي ليس ثابت أنه تزوج، طب نقول محسد، يقول ليس ثابت أيضا وجود محسد في تاريخ، أقول ليس ثابت في تاريخ المتنبي إلا شعره لدرجة أن الإنسان يشك أن هذا الإنسان كان طبيعيا أو كان إنسانا حقيقيا عاش في العصر في القرن الرابع في العصر العباسي، يعني بدخلك بالجنون بالأخير، إنه هل هذه شخصية حقيقية أم مثل ما قالوا، أتوقع طه حسين قال عن، أو بعضهم قال عن شعراء الغزل العذري زي مجنون ليلى ومجنون لبنى، هذول كلهم شخصيات ليست حقيقية، اخترعوا والرواه كتبوا على ألسنتهم، شخصيات اخترعها الأدب العربي لحاجات كثيرة، ربما بعضها سياسية مشان تنسي الناس العمل في السياسة ويشتغل فقط في الحب، فقالوا اخترعوا مجنون ليلى، فهي شخصية ليست حقيقية، هذا دراسة هذه. بس هل هذا ينسحب أو ينطبق على المتنبي؟ طبعا شخصية المتنبي أعجب وأكثر سرا من شخصية مجنون ليلى، فهل هذا ينطبق على المتنبي؟ لولا الأشخاص التاريخيين الذي ارتبط بهم لقلنا إنه ممكن. ليش؟ لأنه ارتبط بسيف الدولة وبكافور الخشيد، وهؤلاء قادة قارين في التاريخ، في حين مجنون ليلى لم يرتبط بأي قائد ولا بأي ملك، وبالتالي إيش تظل قصصه قد تكون منسوجة ومخترعة ومختلقة وليست حقيقية. يعني هذا رأي نقدي. طيب إذا قال يحرم هذا، شوف كيف يصف عفتها، يحرم هذا الحبيب أن يمس الطيب بعدي وقد عبق العبير به وصاك. قال لك يحرم أن يمس الطيب بعدي حزنا على فراقي، فلا تتطيب بعدي أبدا. هذا إيش من ناحية حبه أو حبها له، وقد يكون إنه إشارة للحديث اللي هو تطير أو تعطر، عفوا تعطر المرأة غير جائز، فإذا خرجت فإنها لا تتعطر أبدا، لأنها لا تتعطر إلا لزوجها، فكأنها حرمت على نفسها التعطر والتطيب حتى يأتي المتلبي إليها أو حتى يأتي زوجها إليها. الحديث الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. شوف تكملة الحديث برضه مهمة بالمناسبة، ليش؟ قال وكل عين زانية، يعني الرجل الذي ينظر إليها أيضا زان، كل عين، يعني تنطبق على رجل المرأة هذه كل عين، لكن هي ما تقول والله إنه هي زانية لأن ارتكبت حرام، وأنتم أيضا زنا لأنكم نظرتم إليها وأطلتم النظر إليها. فالأمر معقود معول عليه في الجهتين. طيب إذا قال يحرم أن يمس الطيب بعدي وقد عبق العبير به وصاك، العبير برضو الطيب يعني الرائحة الطيبة، عبق يعني انتشرت الرائحة به وصاك، رغم ذلك صاك برضو التصق، صاك به التصق به وصكه ألص يعني لطمه، بس يعني كأنه يده لصقت بخده أو بصفحة وجهه. فقال لك مع أنها لا تتطيب ولا تتعطر إلا أنها أيضا نظيفة لأنها عفيفة، إلا أنها يعني يعني إيش قال إذا وجدت بها طيبا ولما تطيب، بيت شعر والله نسيت إيش، بس هيك الشطر الثاني، وجدت بها طيبا ولما تطيب، يعني هي امرأة رائحتها طيبة لحالها، إما لنظافتها وإما لجمالها وإما لرقتها وإما لدلالها. فقال لك وقد عبق العبير به وصاك، أي أنها وجدت الطيبة عندها في أصل يعني جسمها. ثم قال في البيت 25: ويمنع ثغره من كل صب، فما تقبل أحدا وما تسمح لأحد أن يقبلها، ويمنع هذا الحبيب اللي هو عذب الرضاب ثغره من كل صب، حتى لو كان حولها عشاق، واستغلوا غيبتي عن زوجتي فعشقوها وهي ما زالت في ريعان الشباب، وحاولوا وكانوا هاموا بها عشقا، فقال فعبر عنهم بصب بكلمة صب، ويمنع ثغره من كل صب، عاشق لها والهان بها متيم بها، تمنع ثغرها من أن تعطيه عفة وحفظت غيبتي. يريد أن يقول إنك لا تستحقين كل هذا البعد أيتها الحبيب، أنا عائد إليك، خلاص انتهت الرحلة، وعاد صحيح لكن الرحلة انتهت على غير ما أراد، انتهت نهاية. هو عبر عنه، عبر عنه سابقا، قال وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل، الموت رحيل نهائي خلاص، ما في بعد لقاء، الرحيل الجغرافي قد يعاد فيكون اللقاء، وأما رحيل الموت فلا لقاء بعده. ويمنع ثغره من كل صب، ويمنحه يعني يمنح ثغره، هاي الها عائد على الثغر، ويمنحه ويمنح هذا الحبيب ثغره، من يمنح ثغره أو ما يمنح؟ البشامة والأراك، والبشامة والأراك هما شجراء السواك، يعني شجر يستاك به أو يستاك بفروعه، فالبشامة شجر أراك، والأراك هو كلاهما يعني يستاك. فقال لك فمها فقط للسواك، لا تمنح فمها وثغرها إلا للسواك، إشارة أخرى أو كناية أخرى إلى عفتها. ثم قال في البيت 26: يحدث مقلتيه النوم عني، فليت النوم حدث عن نداك. تقول لك تحلم فيا، النوم الحلم، يحدث مقلتي يعني يحدث النوم مقلتي هذا الحبيب، فيحدث النوم يعني تراني في النوم، فكلما نامت حلمت بي واشتاقت إلي وسألتني في المنام: حدثني عن أخبارك، متى تعود إلي؟ قال يحدث مقلتيه النوم عني، أن رأتني في المنام فازدادت شوقا، فوش يتمنى هو المتلبي؟ قال فليت النوم حدث عن نداك، يريت في النوم أيضا سألتني عنك يا عضد الدولة من أجل أن أخبرها كم أنا عند إنسان كريم. يريد أن يقول إنه مو والله بده يدخلك أنت، ما بده يدخل عضو الدولة طرفا ثالثا بينه وبين زوجته، إنما يريد أن يقول لها اطمئني أنا عند ملك كريم، كما اطمأن المهاجرون من الصحابة إلى الحبشة. قال لقد ذهبتم إلى الحديث أتوقع أو نعم في الحديث عند ملك لا يضام جواره، فأنا كنت عند ملك لا يضام جواره، فبالتالي كنت في أمان. فيريد أن يقول لها لا تقلقي علي، إنني سأحدثك عن الكرم وعن البر وعن العطاء وعن الحياة الجميلة التي قضيتها عند عضو الدولة، ولكنني قادم ولكنني قادم. ثم قال في البيت 27 وأن البخت لا يعرقن عني وقد أنضى العذافرة اللكاكة. البخت اللي الجمال الخراسانية اللي أعطاها إله عضو الدولة ليعود بها إلى أهله. لا يعرقن، أعرق زي أصحر، هذا فعل على وزن أفعل يفيد الدخول إما في الزمان أو في المكان. فأعرق أن دخل العراق، وأصحر دخل الصحراء، وأضحى دخل الوقت، هناك دخل المكان أعرق وأصحر وأشأم أو كذا، لكن أضحى وأمسى يعني دخل في الضحى في الوقت. فقال وأن البخت هذه الجمال الخراسانية لا يعرق لا يدخلن العراق عني وقد أنضى العذافرة اللكاكة. أنضى يعني المسير إليك، يعني المسير أو الرحيلة هذا أو الرحلة هذه. العذافرة والعذافرة الناقة الشديدة القوية، اللكاكة المكتنزة اللحم. قال لك أنا لم أصل إليك إلا بعد أن تكون هذه الجمال الخراسانية اللي هي بخت قد أصبحت عذافرة لكاكة، قد أنضاها أتعبها أهزلها، قد أهزلتها الطريق فنحلت كانت سمينة، ثم لما وصلت إليك قد نحلت. فقد صحيح أنني خرجت عند رجل كريم ولكنني عانيت في الطريق حتى وصلت إليك. ثم قال في البيت 28 وما أرضى لمقلته بحلم إذا انتبهت توهمه ابتشاءك. يعني وما أرضى لحبيبتي أن تحلم حلما فتصحو من هذا الحلم فيكون هذا الحلم أضغاث أحلام لا يتحقق على الحقيقة أو لا يقع على الحقيقة. فقالها والله لا أجعلن حلمك حقيقة، أنت تحلمين بقدومي إليك وترينني في المنام تحدثينني وتستعجلينني أن أعود إليك، والله أنا لا أرضى لك أن تستيقظي من النوم فتجدي هذا الحلم ليس حقيقة وأنه كذب وأنه أضغاث، كما قال الله تعالى في سورة يوسف قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وما أرضى لمقلته بحلم، لأن الأحلام كاذبة غالبا تستيقظ في الصباح فتجدها يعني أضغاثا. إذا انتبهت يعني استيقظت من نومها. ولذلك إيش قال الإمام علي رضي الله عنه؟ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. إذا انتبهت توهمه ابتشاكه، والابتشاك الكذب البهتان يعني. فقال لك أنا لن أجعلك تستيقظين من حلمك ذات ليلة فتجدين أن هذا الحلم كاذب، إنما سأحقق لك هذا الحلم أنا قادم. ثم قال في البيت 29 ولا إلا بأن يصغي وأحكي فليتك لا يتيمه هواك. قال طبعا هنا أسلوب الحذف عند المتربي كثير المتربي، قال ولا إلا بأن يصغي، يعني ولا أرضى إلا بأن يصغي، ولا أرضى ولا إلا. شوف قال ولا إلا ليش؟ لأنه اعتمد على السياق الموجود في البيت 28. شو قال في البيت 28؟ قال وما أرضى لمقلته بحلم إذا انتبهت توهمه ابتشاكة ولا إلا بأن يصغي وأحكي فليتك لا يتيمه هواك. يعني ولا أرضى لك إلا أن تصغين إلي فأحدثك عن هذا الملك العظيم الذي كنت عنده فتقر عينك وتهدأ نفسك. فليتك أو طبعا تروى فليته على فليته على قصر الهاء، وإن كان قليل في الشعر هذا شبه ضرورة. فليتك لا يتيمه هواك، قال يخاطب حبيبته فقال فليتك يا حبيبتي حين أحدثك عن نداه عن كرم لا تقعين في حب صفاته، طبعا ليس في حبه لأنه ملك، لكن في حب صفاته، فتقولين الحمد لله لقد كنت عند إنسان بالفعل ماجد كريم شجاع بار لم تكن عند إنسان يعني أساء إليك، إنما أنت عند إنسان عرف حقك ومنزلتك فأعطاك قدرك، فليتك لا يتيم. يتيم أصابه بالتتيم وشدة الحب هواك، يعني فليته فليته لا يقع في عشقك بعد أن أحدثه عنك، ويقصد حبيبه، ويقصد بالذي سيقع في عشقه عن المحبوب هو عضو الدولة في حب صفاته. ولا إلا بأن يصغي وأحكي فليتك لا يتيمه هواك. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة في هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 13 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.